بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا يا حي يا قيوم. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس السابع في قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وكنا قد أنهينا ما يقارب خمس الكتاب في يعني ست لقاءات، وهذا جيد ما شاء الله، نعتبره إنجازا. وصلنا إلى صفحة 101، ولعلنا في هذا اليوم إن شاء الله نكتفي فقط بكلام مؤلف رحمه الله في شرحه لسورة قل هو الله أحد وآية الكرسي، فقد فسرها تفسيرا جميلا وبين يعني ما فيها من صفات الله عز وجل وأسمائه سبحانه وتعالى. معك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الشرح، قوله دخل في هذه الجملة يحتمل أنه أحسنت قبل أن تقرأ ما شرع عليك في قول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، هذه مما يخطئ فيها عامة الناس فيسكنون الفاء ويقولون ولم يكن له كفوا أحد، هذا خطأ في التلاوة، فانتبهت لها جزاك الله خير، ولم يكن له كفوا أحد، هذه من دقائق الأخطاء التي يقع فيها القراء. الحمد لله. يحتمل يغير شيء في المعنى شيخنا؟ والله ما أدري، لكن ما تغير، يعني فيما يكون تجوز، لكن القراءة الصحيحة والمعنى الكامل هو بالضم. وأنا راجع إن شاء الله ونخبرك إن شاء الله. نعم، يحتمل أنه يريد بها قوله وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ويحتمل أن يريد ما سبق من أن أهل السنة والجماعة يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله. وأيا كان، فإن هذه الصورة وما بعدها داخلة في ضمن ما سبق من أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك. قوله في سورة الإخلاص، الصورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله مصورة، أي مفصلة. نعم صح. أي مفصلة عما قبلها وعما بعدها كالبناء الذي أحاط به السور. قوله سورة الإخلاص، إخلاص الشيء كالبناء الذي أحاط به السور، يعني آيات من كتاب الله مسورة، أخذ من كلمة السور. نعم، وأن أهل السنة يؤمنون بذلك. وقوله في سورة الإخلاص، السورة هي عبارة عن آيات من كتاب الله مصورة، أي مفصلة عما قبلها وعما بعدها كالبناء الذي أحاط به السور. نعم، قوله مفصلة، الشيخ درس أكل النون، ذهبت النون مع قراءته، أي منفصلة. قوله سورة الإخلاص، إخلاص الشيء بمعنى تنقيته، يعني التي نقيت ولم يشبهها شيء، وسميت بذلك قيل لأنها تتضمن الإخلاص لله عز وجل، وأن من آمن بها فهو مخلص، فتكون بمعنى مخلصة لقارئها، أي أن الإنسان إذا قرأها مؤمنا بها فقد أخلص لله عز وجل. وقيل لأنها مخلصة بفتح اللام، لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا من الأحكام ولا شيئا من الأخبار عن غيره، بل هي أخبار خاصة بالله، والوجهان صحيحان ولا منافاة بينهما. وقوله التي تعدل ثلث القرآن، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، وذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. فهل يجزئ ذلك عن اعتاق 4 رقاب مما وجب عليه ذلك؟ وقال هذا الذكر 10 مرات، فنقول لا يجزي. أما في الجزاء فتعدل هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يلزم من المعادلة في الجزاء المعادلة في الإجزاء. ولهذا لو قرأ سورة الإخلاص في الصلاة 3 مرات لم تجزئه عن قراءة الفاتحة. قال العلماء: ووجه كونها تعدل ثلث القرآن أن مباحث القرآن خبر عن الله وخبر عن المخلوقات وأحكام، فهذه 3. خبر عن الله، قالوا إن سورة قل هو الله أحد تتضمنه. ثانيا، خبر عن المخلوقات كالإخبار عن الأمم السابقة والإخبار عن الحوادث الحاضرة وعن الحوادث المستقبلة. والثالث أحكام مثل أقيموا آتوا لا تشركوا وما أشبه ذلك، وهذا هو أحسن ما قيل في كونها تعدل ثلث القرآن. قوله حيث يقول قل هو الله أحد، قل الخطاب لكل من يصح خطابه. وسبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة، وقيل بل اليهود هم الذين زعموا أن الله خلق من كذا ومن كذا مما يقولون من المواد، فأنزل الله هذه السورة. وسواء صح السبب أم لم يصح، فعلينا إذا سئلنا أي سؤال عن الله أن نقول الله أحد الله الصمد. قوله قل هو الله أحد هو ضمير، وأين مرجعه؟ قيل إن مرجعه المسؤول عنه، كأنه يقول الذي سألتم عنه الله، وقيل هو ضمير الشأن، الله مبتدأ ثاني وأحد خبر المبتدأ الثاني. وعلى الوجه الأول تكون هو مبتدأ، الله خبر المبتدأ، أحد خبر ثاني. الله هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل، لا يتسمى به غيره، وكل ما يأتي بعده من أسماء الله هو تابع له إلا نادرة. ومعنى الله الإله، وإله بمعنى مألوه أي معبود، لكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما في الناس، وأصلها الأناس وكما في هذا خير من هذا، وأصله أخير من هذا، لكن لكثرة الاستعمال حذفت الهمزة. فالله عز وجل أحد، أحد لا تأتي إلا في النفي غالبا أو في الإثبات في أيام الأسبوع، يقال الأحد الاثنين، لكن تأتي في الإثبات موصوفا بها الرب عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى أحد أي متوحد فيما يختص به في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. أحد أي لا ثاني له ولا نظير له ولا ند له. قوله الله الصمد هذه جملة مستأنفة بعد أن ذكر الأحدية، ذكر الصمدية وأتى بها بجملة معرفة في طرفيها لإفادة الحصر، أي الله وحده الصمد. فما معنى الصمد؟ قيل إن الصمد هو الكامل في عمله، في قدرته، في حكمته، وفي عزته، في سؤدده، في كل صفاته. وقيل الصمد الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن، ولهذا قيل الملائكة صمد لأنهم ليس لهم أجواف، أي لا يأكلون ولا يشربون. هذا المعنى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا ينافي المعنى الأول، لأنه يدل على غناه بنفسه عن جميع خلقه. وقيل الصمد بمعنى المفعول، أي المصمود إليه، أي الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها بمعنى تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، وهو بمعنى الذي يحتاج إليه كل يحتاج إليه كل أحد. هذه الأقاويل لا ينافي بعضها بعضا فيما يتعلق بالله عز وجل، ولهذا نقول إن المعاني كلها ثابتة لعدم المنافاة فيما بينها. ونفسره بتفسير جامع فنقول الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقر إليه جميع مخلوقاته، فهي صامدة إليه. أنتم معي؟ نعم معك. نعم. وحينئذ يتبين لك المعنى العظيم في كلمة الصمد، أنه مستغن عن كل ما سواه، كامل في كل ما يوصف به، وأن جميع ما سواه مفتقر إليه. فلو قال لك قائل إن الله استوى على العرش، هل استواؤه على العرش بمعنى أنه مفتقر إلى العرش بحيث لو أزيل لسقط؟ فالجواب لا، كلا، لأن الله صمد كامل غير محتاج إلى العرش، بل العرش والسماوات والكرسي والمخلوقات كلها محتاجة إلى الله، والله في غنى عنها. فنأخذه من كلمة الصمد. لو قال قائل هل الله يأكل أو يشرب؟ أقول كلا، لأن الله صمد. وبهذا نعرف أن الصمد كلمة جامعة لجميع صفات الكمال لله، وجامعة لجميع صفات النقص في المخلوقات، وأنها محتاجة إلى الله عز وجل. نعم، المؤلف حتى ما نبتعد كثيرا جزاه الله خير، يعني ذكر في هذا الكلام سورة الإخلاص ومعناها، وذكر مسألة مهمة وهي يعني ما يفهمه بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وفرق بين الجزاء وبين الإجزاء. يعني كونها في الجزاء تعدل ثلث القرآن لا يعني في ذلك أنها في الإجزاء تعدل ثلث القرآن، لا. وهذا ملحظ يعني مهم، ومثله بقول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 أنفس من بني إسماعيل. هل نقول لمن عليه عتق رقبة قل هذا الذكر 10 مرات وتكون كمن أعتقت 4 رقاب؟ أقول لا، في الجزاء لا في الإجزاء. يعني لا تجزئه عليه الصيام كفارته عتق رقبة، أو من عليه قتل خطأ وعلى كفارته عتق رقبة، لا يمكن. فإذا قال لا يمكن نقول كذلك سورة الإخلاص المقصود بها في الجزاء لا في الإجزاء. و يعني المؤلف فصل القول في يعني ثم يعني من أهم من المسائل الفوائد التي يستفاد منها هنا تعريفه رحمه الله عز وجل لكلمة لفظ الجلالة الله، هو العلم على ذات الله المختص بالله عز وجل لا يتسمى به غيره، وكل ما يأتي من أسماء الله عز وجل فهو تابع له إلا نادرا. فيعني لو قيل لك يعني ما هو تعريف أو من هو الله كتعريف الاصطلاحيين، قال هو العلم على ذات الله عز وجل، هذا لفظ علم على ذات الله عز وجل مختص به سبحانه لا يتسمى به غيره. ثم يعني كلامه عن الصمد وإتيانه بالأقوال الواردة فيه كلها يعني تعود إلى معنى واحد، مثل ما ذكر المؤلف بأنه هو الكامل في صفاته الذي تفتقر إليه جميع مخلوقاته. نعم، أحسن الله إليكم. وبهذا نعرف أن وبها ثم قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا تأكيد للصمدية والوحدانية، وقلنا توكيد لأننا نفهم هذا مما سبق، فيكون ذكره توكيدا لمعنى ما سبق وتقريرا له، فهو لأحديته وصمديته لم يلد، لأن الولد يكون على مثل الوالد في الخلقة في الصفة وحتى الشبه. لما جاء مجزر المدلجي إلى زيد بن حارثة وابنه أسامة وهما ملتحفان برداء قد بدت أقدامهما، نظر إلى القدمين فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فعرف ذلك بالشبه. فلكمال أحديته وكمال صمديته لم يلد، والوالد محتاج إلى الولد بالخدمة والنفقة، ويعينه عند العجز ويبقي نسله ولم يولد لأنه ولد لأنه لو ولد ولم يولد نعم لأنه لو ولد لكان مسبوقا بوالد مع أنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الخالق وما سواه مخلوق فكيف يولد وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد ولهذا لم يدعي أحد أن الله أن لله والدا وادعى المفترون أن له ولدا وقد نفى الله هذا وهذا وبدأ بنفي الولد لأهمية الرد على مدعيه بل قال ما اتخذ الله من ولد حتى ولو بالتسمي فهو لم يلد ولم يتخذ ولدا بنو آدم قد يتخذ الإنسان منه ولدا وهو لم يلده بالتبني أو بالولاية أو بغير ذلك وإن كان التبني غير مشروع أما الله عز وجل فلم يلد ولم يولد ولما كان ولما كان يرد على الذهن ولما كان ولما كان يرد على الذهن فعلى الذهن فرض أن يكون شيء لا والدا ولا فرض فرض على الذهن فرض نعم أن يكون الشيء لا والدا ولا مولودا لكنه متولد نفى هذا الوهم الذي قد يرد فقال ولم يكن له كفوا أحد أي وإذا انتفى أن يكون له كفوا أحد لزم ألا يكون متولدا ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في جميع صفاته في هذه الصورة صفات ثبوتية وصفات في هذه الصورة صفات ثبوتية وصفات سلبية أو سلبية الصفات الثبوتية الله التي تتضمن الألوهية أحد تتضمن الأحدية الصمد تتضمن الصمدية والصفات السلبية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثلاث إثبات وثلاث نفي وهذا النفي يتضمن من الإثبات كمال الأحدية والصمدية نعم المؤلف هنا يعني في تفسيره لآخر آيتين من سورة الإخلاص لفت إلى ملحظ مهم وهو عند المناقشة حينما يناقش الإنسان الخصم فإنه يبدأ بمناقضة شبه الخصم قبل الافتراضات لأنه قد يناقشك شخص ويأتيك بدليل ضعيف أصلا وهناك دليل أقوى منه كان ينبغي أن يستدل به الله عز وجل قال لم يلد ولم يولد المؤلف هنا ماذا يقول يقول وإنكار أنه ولد أبلغ في العقول من إنكار أنه والد ولهذا لم يدعي أحد أن الله والد أن لله والدا وادعى المفترون أن له ولدا وقد نفى الله هذا وهذا وبدأ بنفي الولد لأهمية الرد على المدعي فأبدأ الله عز وجل بالرد على هذه الشبهة فلما اقتنع يعني فإذا اقتنعت أيها الخصم بذلك فإن أعظم من ذلك أن الله عز وجل ليس له والد فهذه مسألة دقيقة في مسألة مناقشة الحجة أو مناقشة الردود على الخصم وهو أن تبدأ برد ما ذكره من حجة ثم تبطل الحجة التي قد تكون أصلا غير متصورة إطلاقا لكن حتى لا يعني تدع مجالا للشك فيها هذه السورة ذكرها المؤلف شيخ الإسلام في هذا الموضع لأن فيها صفات ثبوتية وصفات سلبية ثلاث صفات إثبات وثلاث صفات نفي نعم أحسن الله إليكم قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الشرح قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله وهذه الآية تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض وهي أعظم آية في كتاب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب قال أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر. يعني أن النبي ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قره بأن هذه أعظم آية في كتاب الله، وأن هذا دليل على علم أبي في كتاب الله عز وجل. وفي هذا الحديث دليل على أن القرآن يتفاضل، كما دل عليه أيضا حديث سورة الإخلاص، وهذا موضع يجب فيه التفصيل. فإننا نقول أما باعتبار المتكلم به فإنه لا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما باعتبار مدلولاته وموضوعاته فإنه يتفاضل. فصورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات ليست كصورة المسد التي فيها بيان حال أبي لهب من حيث الموضوع، كذلك يتفاضل من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. فإن من الآيات ما تجدها آية قصيرة لكن فيها ردع قوي للقلب وموعظة، وتجد آية أخرى أطول منها بكثير لكن لا تشتمل على ما تشتمل عليه الأولى. فمثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبوه. هذه آية موضوعها سهل، والبحث فيها في معاملات تجري بين الناس، وليس فيها ذاك التأثير الذي يؤثره في مثل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه تحمل معاني عظيمة فيها زجر وموعظة وترغيب وترهيب، ليست كآية الدين مثلا، مع أن آية الدين أطول منها. نعم، المؤلف هنا جزاه الله خير تكلم عن مسألة مهمة، وهي التفاضل في كلام الله عز وجل، مع أنه هو كله كلام الله. فهل يجوز أن نقول إن هذه السورة أفضل من هذه السورة، أو أن هذه الآية أفضل من هذه الآية؟ فقال التفاضل باعتبار المتكلم وهو الله عز وجل لا تفاضل بين القرآن، بل كل لأن المتكلم به واحد، وطريق وصوله إلينا واحد. لا يمكن أن تقول هذا مثل الحديث، هذا حديث صحيح متفق عليه لا إشكال في سنده، لا، القرآن طريق وصوله إلينا، فالمتكلم به هو الله سبحانه وتعالى. أما باعتبار المدلول فلا شك أنها تتفاضل، ومثل بهذا الموضع، وقد ذكره قبله مفسرون منهم العز بن عبد السلام في كتاب الله، وهو قال الفرق بين سورة المسد، سورة الإخلاص التي فيها الثناء على الله عز وجل بما تضمنته من الأسماء والصفات، وسورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، التي فيها حال أبي لهب وما فيه من يعني من ذكر الله عز وجل لعذابه هو وامرأته، ففرق بينهما. وأما التفاضل الثاني وهو تفاضل دقيق يجده الإنسان في معاني آيات القرآن، وهو التفاضل في المعنى من حيث التأثير. فالآية القصيرة قد تكون أبلغ من الآية الطويلة، وذكر مثلا آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، آية سورة صفحة كاملة وليست مثل الآيات القصيرة. وذكر المؤلف هنا الآية في سورة آل عمران كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فيها زجر كل نفس ذائقة الموت، وموعظة وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ترغيب فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا ترغيب، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا ترهيب وتزهيد في الدنيا. ومن هذا يعني يعرف الحكمة من حرص النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في سور في الصلوات الفرائض من المفصل، المفصل الذي هو يقول العلماء من سورة قاف إلى آخر القرآن، آياته قصيرة وغالب آياته مواعظ لأنها أكثر تأثيرا في المستمع وهو المصلي. ولذلك تجد أن الإمام في المسجد إذا قرأ من الآيات التي تعود الناس على سماعها وهي من المفصل سورة المفصل أكثر خشوعا معه وفهما لمعانيها من الآيات في السور الطوال كسورة البقرة والنساء وسورة الأعراف أو التوبة. فلذلك يعني نظر في ذلك إلى تفاضلها من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. نعم شيخنا الله يحفظك. نعم. الآن يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كأن الآيات تتفاضل من حيث مدلولاتها على الموضوعات، نعم، لا من حيث القائل. نعم نعم نعم الله عز وجل. هذا هو الذي يقرر يعني نعم يقول التفاضل نوعان، تفاضل من جهة المتكلم، يعني نتكلم عن بني آدم، كون الذي قال هذا الكلام هو الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين لا شك أنه أفضل بكثير من أن يكون قاله فلان أو فلان عبد الرحمن العسكر أو أو أو أو طه أو أو الأخ درسة، ما من شك أن هؤلاء علماء وأجلة ومن نكون مثلهم. فالقرآن كله كلام الله، لا فيه ليس لا يمكن أن يتم التفاضل فيه باعتبار المتكلم، لأنه كلام الله عز وجل وكله سواء، كله صادر من الله عز وجل تكلم به على الحقيقة. لكن من حيث المعنى تتفاضل الآيات. أنا لعلي أقرأ عليكم بعد قليل، أبحث لكم عن كلام عن كلام العز بن عبد السلام في مسألة سورة الفاتحة وفي سورة الإخلاص وسورة المسد، وستتضح الصورة إن شاء الله أكثر بكثير. نعم. من حيث السور هم يقولون أن سورة الفاتحة أفضل، ومن حيث الآيات آية الكرسي، لكن الشيخ هنا غرر شيء يعني من حيث المدلول لموضوعاتها، يقول أن الآيات يعني آيات المواعظ تختلف عن آيات المعاملات في التأثير، ومن حيث يدخلها التفاضل يعني من هنا كأنه يشير إلى هذا المعنى. لا هو يشير إلى، هو يقول من حيث التأثير والقوة في الأسلوب. نعم. هو الآن أنت تتكلم عن فضل سورة أنها ورد التفاضل بعدة أمور. الأمر الثالث لم يذكره لأنه متقرر في كلام المؤلف. نعم. وهو التفاضل الذي جاءت به الشريعة. أفضل سورة هي سورة الفاتحة، أفضل آية هي آية الكرسي. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وهناك تفاضل أيضا من حيث التأثير وقوة في الأسلوب، تتفاضل مثل ما ذكر المؤلف، فرق بين آية الأحكام فإنها لا تؤثر على الناس مثل تأثير آيات المواعظ والترغيب والترهيب. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. يقول العز بن عبد السلام فائدة: القرآن فيه فاضل ومفضول، فالفاضل كآية الكرسي وأول سورة الحديد وآخر سورة الحشر، فإن ذلك كلام الله في الله. والمفضول كتبت يدا أبي لهب وقل يا أيها الكافرون ونحو ذلك، فإن ذلك كلام الله في غير الله، فاكتسى الأول الشرف من جهتين واكتسى الثاني الشرف من جهة واحدة. إذا تقرر ذلك فنقول لا ينبغي أن يواظب على الفاضل وترك المفضول، وإن كان الزمان الذي يشغل بالمفضول ينبغي أن يشغل بالفاضل، إلا أننا خالفنا هذه القاعدة للنص والمعنى. أما النص ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الفجر، مع أن قل يا أيها الكافرون كلام الله في غير الله. وأما المعنى فلما يؤدي إليه ترك المفضول من نسيانه، فسدت الشريعة في حق من حفظه وفي حق من لم يحفظه. واضح؟ كلام جميل والله ما شاء الله. أي هذا كلام في آخر كتابة، والله نسيت كتابة عن القرآن، له كتاب لطيف جميل يعني قرأت، يعني إن وجدت هذا الكتاب فاشتريه في معاني القرآن. المقصود أنه وضح التفاضل، هو كلامه بعد يعني هناك فيه بعض الإشكال، لكنه يوضح المقصود من كلام المؤلف هنا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله حيث وقول المؤلف حيث يقول الله لا إله إلا هو، في هذه الآية يخبر الله بأنه منفرد بالألوهية، وذلك من قوله لا إله إلا هو، لأن هذه جملة تفيد الحصر، وطريقة النفي والإثبات هذه من أقوى صيغ الحصر. وقوله الحي القيوم، الحي أي ذو الحياة الكاملة المتضمنة لجميع صفات الكمال، لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال ولا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. والحي من أسماء الله وقد تطلق على غير الله، قال تعالى يخرج الحي من الميت، ولكن ليس الحي كالحي، ولا يلزم من الاشتراك في الاسم التماثل في المسمى. القيوم على وزن فيعول، وهذه من صيغ المبالغة، وهي مأخوذة من القيام، ومعنى القيوم أي أنه القائم بنفسه، فيقامه بنفسه، فقيامه نعم فقيامه بنفسه يستلزم استغناءه عن كل شيء، لا يحتاج إلى أكل ولا شرب ولا غيره ولا غيره ولا غيرها وغيرها. ولا غيرها ولا غيرها، وغيره لا يقوم بنفسه، بل هو محتاج إلى الله عز وجل في إيجاده وإعداده وإمداده. ومن معنى القيوم كذلك أنه قائم على غيره، لقوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، والمقابل محذوف تقديره كمن ليس كذلك، فالقائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل. ولهذا يقول العلماء القيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، وإذا كان قائما على غيره لزم أن يكون غيره قائما به. قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو إذن كامل الصفات وكامل الملك والأفعال، وهذان الاسمان هما الاسم الاسم هما الاسم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب. ولهذا ينبغي للإنسان في دعائه أن يتوسل به فيقول يا حي يا قيوم. وقد ذكر في الكتاب العزيز في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة. هذان الاسمان فيهما الكمال الذاتي والكمال السلطاني، فالذاتي في قولها الحي والسلطاني في قوله القيوم، لأنه يقوم على كل شيء ويقوم به كل شيء. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة النعاس وهي مقدمة النوم، ولم يقل لا ينام، لأن النوم يكون باختيار والأخذ يكون بالقهر، والنوم من صفات النقص. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وهذه صفة من صفات النفي، وقد سبق أن صفات النفي لا بد أن تتضمن ثبوتا، وهو كمال الضد، والكمال بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم كمال الحياة والقيومية، لأنه من كمال حياته ألا يحتاج إلى النوم، ومن كمال قيوميته ألا ينام، لأن النوم إنما يحتاج إليه المخلوقات الحية لنقصها، لأنها تحتاج إلى النوم من أجل استراحة من تعب سبق واستعادة القوة لعمل المستقبل. ولما كان أهل الجنة كاملي الحياة كانوا لا ينامون كما صحت بذلك الآثار، لكن لو قال قائل أن النوم في الإنسان كمال، ولهذا إذا لم ينم الإنسان عد مريضا، فنقول كالأكل في الإنسان كمال، ولو لم يأكل عد مريضا، لكن هو كمال من وجه ونقص من وجه آخر، كمال لدلالته على صحة البدن واستقامته، ونقص لأن البدن محتاج إليه وهو في الحقيقة نقص. إذن ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق، فالتكبر كمال في الخالق نقص في المخلوق، والأكل والشرب والنوم كمال في المخلوق نقص في الخالق. ولهذا قال الله تعالى عن نفسه وهو يطعم ولا يطعم. نعم، هذا الآن ختم المؤلف الكلام عن الحي القيوم بقاعدة، ونحن ذكرنا أن نؤكد على القواعد. ليس كل كمال نسبي بالنسبة للمخلوق يكون كمالا للخالق، كما أنه ليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق. هذه قاعدة في باب يعني أسماء الله وصفاته. الكمال الذي في المخلوق لا يكون كمالا للخالق، وليس كل كمال في الخالق يكون كمالا في المخلوق، والدليل على ذلك قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. فالأكل مثلا في الإنسان كمال، ولو لم يأكل عد مريضا، لكنه كمال من وجه ونقص من وجه آخر، كمال لدلالته على صحة البدن، ونقص لأن البدن محتاج إليه وهو في الحقيقة نقص، والله عز وجل لا يأكل يعني لا يحتاج إلى الأكل، ولا يحتاج من كمال حياته لا يحتاج إلى نوم، ومن كمال قيوميته أنه لا ينام. فهذه قاعدة يعني عامة. نعم، أحسن الله إليكم. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض، له خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر، ففي الجملة حصر. طريقة تقديم ما حقه التأخير وهو الخبر له. اللام هذه للملك ملك تام بدون معارض. ما في السماوات من الملائكة والجنة وغير ذلك مما لا نعلمه، وما في الأرض من المخلوقات كلها، الحيوان منها وغير الحيوان. وقوله السماوات تفيد أن السماوات عديدة، وهو كذلك، وقد نص القرآن على أنها سبع. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. والأرضون أشار القرآن إلى أنها سبع بدون تصريح، وقد صرحت بها السنة. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن في العدد دون الصفة. وفي السنة قال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين. سبع أراضين. من سبع أراضين. من نعم. من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. نعم. أو ذا الذي استفهام، أو نقول من اسم استفهام وذا ملغات، ولا يصح أن تكون ذا اسما موصولا في مثل هذا التركيب، لأنه يكون مع الجملة من الذي، وهذا لا يستقيم. وقوله من ذا الذي يشفع عنده، الشفاعة في اللغة جعل الوتر شفعا، قال تعالى والشفع والوتر. وفي الاصطلاح هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، فمثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة، وشفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة. وقوله عنده أي عند الله، إلا بإذنه أي إذنه له، وهذه تفيد إثبات الشفاعة لكن بشرط أن يأذن. ووجه ذلك أنه لولا ثبوتها لكان الاستثناء في قوله إلا بإذنه لغوا لا فائدة فيه. وذكرها بعد قوله له ما في السماوات يفيد أن هذا الملك الذي هو خاص بالله عز وجل أنه ملك تام سلطان، بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف ولا بالشفاعة التي هي خير، إلا بإذن الله، وهذا من تمام ربوبيته وسلطانه عز وجل. وتفيد هذه الجملة أن لله إذن، أن لله إذنا، والإذن في الأصل الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله، فمعنى بإذنه أي إعلامه بأنه راض بذلك. وهناك شروط أخرى للشفاعة، منها أن يكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وهناك آية تنتظم الشروط الثلاث: وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي يرضى عن الشافع والمشفوع له، لأن حذف المعمول يدل على العموم. إذا قال قائل: ما فائدة الشفاعة إذا كان الله تعالى قد علم أن هذا المشفوع له ينجو؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن يشفع من أجل أن يكرمه وينال المقام المحمود. وقوله: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم المستقبل، وما خلفهم الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم، تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله وما كان من أفعال الخلق. قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الضمير في يحيطون يعود على الخلق الذي دل عليهم قوله: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني لا يحيط من في السماوات والأرض من في السماوات والأرض بشيء من علم الله إلا بما شاء. قوله: من علمه يحتمل من علم ذاته وصفاته، يعني أننا لا نعلم شيئا عن الله وذاته وصفاته إلا بما شاء مما علمنا، مما علمنا إياه. ويحتمل أن علم هنا بمعنى معلوم، يعني لا يحيطون بشيء معلومه، أي مما يعلمه، إلا بما شاء. وكلا المعنيين صحيح، وقد نقول إن الثاني أعم، لأن معلومه يدخل فيه علمه بذاته وبصفاته وبما سوى ذلك. وقوله: إلا بما شاء، يعني إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله تعالى أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية، ولكن هذا الكثير هو بالنسبة لمعلومه قليل. كما قال الله تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقوله: وسع كرسي السماوات والأرض، وسع بمعنى شمل، يعني أن كرسيه محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، لأنه لولا أنه أكبر ما وسعها. والكرسي قال ابن عباس رضي الله عنه إنه موضع قدمي الله عز وجل، وليس هو العرش، بل العرش أكبر من الكرسي. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاء، كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. هذا يدل على عظم هذه المخلوقات، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. قوله: ولا يؤوده حفظهما، يعني لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. وهذه من الصفات المنفية والصفة الثبوتية التي يدل عليها هذا النفي هي كمال القدرة والعلم والقوة والرحمة. وقوله: وهو العلي العظيم، العلي على وزن فعيل، وهي صفة مشبهة، أي لأن علوه عز وجل لازم لذاته. والفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن اسم الفاعل طارئ حادث يمكن زواله، والصفة المشبهة لازمة لا ينفك عنها الموصوف. وعلو الله عز وجل قسمان: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. أما العظيم فهي أيضا صفة مشبهة معناها ذو العظمة وهي القوة والكبرياء وما شبه ذلك مما هو معروف من مدلول هذه الكلمة. هذا الآن كل الكلام السابق من المؤلف عن آية الكرسي هو تفسير لمعناها، لم يأتي بموضع الشاهد من كلام المؤلف وهو قوله رحمه الله شيخ الإسلام وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله. الآن من الآن سيبدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الصفات التي وردت في هذه الآية وأنها وردت في 26 موضعا، 26 صفة لله عز وجل وردت فيها، وردت في آية الكرسي. فكل ما ذكره المؤلف سابقا هو يعني تفسير لمعنى ألفاظ هذه الآية. نعم أحسن الله إليكم. وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء. السادسة انفراده بالألوهية، السابعة انتفاء السنة والنوم في حقه لكمال حياته وقيوميته، الثامنة عموم ملكه قوله له ما في السماوات وما في الأرض. السابعة التاسعة انفراد الله عز وجل بالملك ونأخذه من قديم الخبر. العاشرة قوة السلطان وكماله لقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الحادية عشر إثبات العندية، وهذا يدل على أنه ليس في كل مكان ففيه الرد على الحلولية. الثانية عشر إثبات الإذن من قوله إلا بإذنه. الثالثة عشر عموم علم الله تعالى لقوله يعلم ما بين أيديه وما خلفهم. الرابعة عشر والخامسة عشر أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى لقوله وما خلفهم ولا يجهل ما يستقبل لقوله ما بين أيديهم. السادسة عشر كمال عظمة الله لعجز الخلق عن الإحاطة به. السابعة عشر إثبات المشيئة لقوله الله بما شاء. الثامنة عشر إثبات الكرسي وهو موضع القدمين. التاسعة عشر والعشرون والحادية والعشرون إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله وسع كرسيه السماوات والأرض لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. الثانية والثالثة والرابعة والعشرون كمال علمه ورحمته وحفظه من قوله ولا يؤوده حفظهما. الخامسة والعشرون إثبات علو الله لقوله هو العلي. نعم. الآن سيطيل المؤلف الكلام على مسألة العلو. قال السادسة والعشرون هي إثبات العظمة لله عز وجل لقوله العظيم. هذه سوء آية الكرسي فيها أربعة أمور. الأمر الأول أنها أفضل آية في القرآن أو سيدة آية القرآن، وهذه لورود الحديث فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ليبيد يهنك العلم أبا المنذر. الأمر الثاني مثل ما ذكر المؤلف هنا أن فيها خمسة أسماء من أسماء الله عز وجل مثل ما قرأ القارئ، وفيها من صفات الله عز وجل 26 صفة وذكرها المؤلف قبل قليل. الأمر الثالث ذكره العز بن عبد السلام في كتابه عن أحكام القرآن الذي ذكرنا أشرنا له قبل قليل. قيل سبب شرف الآية آية الكرسي وكونها سيدة آية القرآن أنها تضمنت 21 اسما لله. والآن العز بن عبد السلام ذكرها بغير ما ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هنا. قال وهي الله وهو والحي والقيوم والضميران فيهما لأنهما صفتان يتحملان الضمير. العز بن عبد السلام ذكر الضمائر الموجودة في آية الكرسي، كل الضمائر تعود إلى لفظ الجلالة الله في أول الآية. يقول الله وهو والحي والقيوم والضميران في الحي القيوم لأنها لا بد لهما من فاعل، والهاء في قوله لا تأخذه سنة والهاء في له، له ما في السماوات وما في الأرض، والهاء في عنده، والهاء في بإذنه، والضمير في يعلم، والهاء في علمه، والضمير والهاء في كرسيه، والهاء في يؤوده، والهاء في حفظهما، لأن الناس اختلفوا في أن المصدر كالفعل أم لا، وهو في آخر الآية والعلي العظيم وضميراهما. فذكر العز 21 اسما لله عز وجل حقيقة أو إشارة بالضمائر المذكورة فيها. الأمر الرابع وهو لا علاقة له بالأسماء والصفات لكن بذات الآية، هو أن آية الكرسي فيها 10 مواقف، يمكن أن يقرأ القارئ آية الكرسي ويقف فيها 10 مرات ولا يكون ويكون وقوفه صحيحا. بل لو فتحت المصحف وعددت علامات الوقف في آية الكرسي هي موجودة هنا في الكتاب لوجدتها 10 مواضع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذه 4 مسائل متعلقة بآية الكرسي، وكلها دالة على عظمة هذه الآية وما اشتملت عليه من معان عظيمة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ومذهب شيخنا معاً. نعم. الوقف هذا الوقف هي 9 ولا 10؟ والله عديتها 9 ما أدري. لكن عديتها 9 لكنها لو رجعت للمصحف وجدتها 10. اللي في الكتاب قد يكون سقط الوقف الذي بعد الله لا إله إلا هو. طيب جزاك الله. نعم. أحسن الله إليكم. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى عالم بالذاته، وأن علوه من الصفات الذاتية الأزلية الأبدية. وخالف أهل السنة في ذلك طائفة قالوا إن الله بذاته في كل مكان، وطائفة قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا في العالم ولا يمين ولا شمال ولا منفصل عن عالم ولا متصل ولا منفصل عن عالم ولا متصل. والذين قالوا بأنه في كل مكان استدلوا بقول الله تعالى: وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه ولا 5 إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. أظن إن أول الآية سقط طباعة خطأ طباعة. ما يكون من نجوى أو أنها تبدأ من ما يكون من نجوى، هذا تحتاج إلى مراجعة، لا بد أن تذكر ما أول الآية أو يحذف هذا الذي ذكره هنا. لا ما يكون من نجوى 3 يكون الشاهد واضح، لكن من أول الآية هو ذكرت من أول الآية كان أفضل. نعم. واستدلوا بقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وعلى هذا فليس عاليا بذاته، بل العلو عندهم علو صفته علو صفة. أما الذين قالوا إنه لا يوصف بجهة فقالوا: لأننا لو وصفناه بذلك لكان جسما والأجسام متماثلة، وهذا يستلزم التمثيل، وعلى هذا فننكر أن يكون في أي جهة، ولكننا نرد على هؤلاء وهؤلاء من وجهين: الوجه الأول إبطال احتجاجهم، والثاني إثبات نقيض قولهم بالأدلة القاطعة. أما الأول فنقول لمن زعموا أن الله بذاته في كل مكان: دعواكم هذه دعوة باطلة يردها السمع والعقل. أما السمع فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه العلي، والآية التي استدللتم بها لا تدل على ذلك، لأن المعية لا تستلزم الحلول في المكان،

وليس في السماء، بل كل كلامه متفق متفق على أن الله فوق كل شيء. متفق كل كلامهم متفق كل بل كل كلامهم متفق على أن الله فوق كل شيء. وأما العقل فلأن إننا نقول كل يعلم أن العلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فإنه يجب أن يكون ثابتا لله، لأن الله متصف بصفات لأن الله متصف بصفات الكمال. ولذلك نقول إما أن يكون الله في أعلى أو في أسفل أو في المحاذي، فالأسفل والمحاذي ممتنع، لأن الأسفل نقص في معناه والمحاذي نقص لمشابهة المخلوق ومماثلته، فلم يبق إلا العلو، وهذا وجه آخر في الدليل العقلي. وأما الفطرة فإننا نقول ما من إنسان يقول يا ربي إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، فتطابقت الأدلة الخمسة. وأما علو الصفات فهو محل إجماع من كل من يدين أو يتسمى بالإسلام. السادسة والعشرون إثبات العظمة لله عز وجل لقوله العظيم. هذا وإلى هنا نقف. المؤلف يعني طال الكلام في موضع لو ذكره في موضعه من كلام شيخ الإسلام لكان أفضل، لأنه سيأتي في كلام شيخ الإسلام الأدلة على العلو التي أشار لها المؤلف هنا، وهو هنا فصل بين المسألة الخامسة والعشرون والمسألة السادسة والعشرون، فذلك فصل فاصل طويل. فلو أنه قال السادسة والعشرون من الصفات التي تضمنتها آية الكرسي لكان أنسب. فالمؤلف تكلم عن مسألة العلو بعد يعني ذكره الصفة الخامسة والعشرون وهو إثبات علو الله، وبدأ يتكلم عن الذين خالفوا فيه، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية سيأتي بأدلة كثيرة من أدلة إثبات العلو لله عز وجل والرد على المخالفين. فلو أن المؤلف رحمه الله أخر الكلام عن هذا عن العلو إلى موضعه لكان أنسب، لكن يعني ذكره هنا، ويعني قد يؤدي ذلك إذا وصلنا إلى موضع أن يكون هناك تكرار للكلام، لكن لعل الشيخ رحمه الله تعالى أراد يبقى الكلام على موضعه في الدرس لأنه فيه مزيد فائدة. قول المؤلف رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الشرح: هذا طرف من حديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة استحفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إياه على الصدقة، وأخذ الشيطان منها. وقوله لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنه صدقك وهو كذوب. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى أشار في هذا المقطع يعني شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يقول أنه لعظم آية الكرسي واشتمالها على هذه المعاني العظيمة والصفات الجليلة لله عز وجل كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، لعظم ما فيها من المعاني العظيمة ومن حفظ الله عز وجل يعني لمن قالها، لأن فيها 26 صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وأخذ هذه العبارة المؤلف كما سبق أن ذكرنا في المقدمة بأن غالب عباراته يستقيها من القرآن أو من السنة، وأتى بنص الحديث قصة أبي هريرة مع الشيطان، وهي قصة طويلة أشار لها المؤلف قبل هذا الشارح قبل هذا الموضع. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا، وأن يغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.